Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Quran dimanapun Anda berada, senang sekali saya Nur Said bisa kembali menyapa sahabat Quran semua pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah saya akan membersamai Anda dalam acara majelis takon atau majelis tanya jawab dan konsultasi, yang insya Allah akan dibersamai oleh Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan mutarjim kita Ustadz Nurul Hidayat. Nah, alhamdulillah telah hadir beliau Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan pentarjim kita Ustadz Nurul Hidayat. Sebutkan bagi Anda yang mungkin ingin bertanya seputar dunia keislaman ya, bisa bergabung melalui SMS ataupun juga WhatsApp dan juga Telegram juga bisa ya. Di nomor 081229888614, yang mana insya Allah nanti akan kita simpan dan akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Baiklah sahabat Quran, langsung saja kita persilahkan kepada beliau Ustadz Nurul Hidayat untuk memulai ya, mengupas pertanyaan yang menjadi topik kita pada kesempatan kali ini. Tafadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, insyaallah kita lanjutkan majelis takon kita dengan Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz Hafidullah Ta'ala dalam pembahasan yang kemarin sudah ditanyakan adalah bagaimana hukumnya menerima sumbangan dari yayasan milik orang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syekhuna Al-Fadhil. Waalaikumsalam. Syekhuna Allah barakatuh. Nawasil ma tawakkafna bil amsy Syekhuna an Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأطهرهم وأزكاهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير البشير النذير. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته وارزقنا شفاعته وأرفقنا صحبته في الفردوس الأعلى ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. آمين. اللهم أمين يا رب العالمين. آمين. أيها الإخوة الأفاضل، كنا بالأمس نتكلم عن تبرع غير المسلمين إلى المسلمين وخاصة من المؤسسات، وتكلمنا عن أن هناك أدلة تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدايا من المشركين. لكن مسألة المؤسسات هذه قد اختلف فيها الفقهاء حقيقة إلى مذهبين، مذهب يقول بالجواز ومذهب يقول بالمانعية، أي أنه يمنع هذا الأمر بالمنعي، فيقول بأنه لا يجوز قبول هدية المشركين، وكل كان معه من الأدلة ما يعضد رأيه ويقويه. والحقيقة أن هذه المسألة احتاجت من العلماء عملا كثيرا جدا حتى يرجحوا بين أي قول من الأقوال التي رجحها العلماء في الوقت المعاصر. Baik, bahwa kemarin sudah disampaikan tentang pertanyaan bagaimana hukum menerima hadiah dari orang-orang selain kaum muslimin, dari orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Yang mana secara garis besar kita melihat sirah Rasulullah SAW bahwa beliau pernah menerima hadiah dari orang-orang kafir. Tapi berkaitan dengan bagaimana dalam kondisi sekarang ketika seseorang mendapatkan pemberian atau hadiah dari yayasan-yayasan yang mana itu adalah yayasan-yayasan yang didirikan atau juga di dalamnya adalah yayasan-yayasan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir selain muslim, maka secara garis besar pendapat para ulama tentang hal ini ada dua hal. Ada dua pendapat. Yang pertama adalah pendapat yang membolehkan hal tersebut. Ya. Pendapat yang kedua yang melarangnya. Yang masing-masing pendapat ini memiliki dalil-dalilnya dari nas-nas yang ada. Dan insya Allah nanti akan beliau sampaikan. Amma al-madhhab al-awwal huwa madhhab al-qailin bil-jawaz, wa hadha al-madhhab lil-hanafiyyah wal-malikiyyah وابن حزم الظاهري وكثير حقيقة من العلماء قالوا بهذا المذهب، وقالوا الدليل الأول هو قول الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Baik, berkaitan dengan pendapat pertama, bolehnya menerima hadiah dari orang-orang kafir, yang membolehkan adalah dari mazhab Hanafiyah, kemudian Malikiyah dan juga Adz-Dzahiriyah yang dipelopori oleh Ibnu Hazm Adz-Dzahiri rahimahullah taala. Dalil pertama yang dipakai oleh beberapa mazhab ini yang mengatakan boleh adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8 dan ayat ke-9. Yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kamu, artinya membolehkan berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Nah, ini bagi bagaimana kita bermuamalah dengan orang-orang kafir yang tidak memerangi kita. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ayat selanjutnya, sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusir. Secara garis besar, ayat yang dijadikan dalil oleh ulama-ulama yang membolehkan hal tersebut. وقد ذكر الإمام الطبري في تفسيره لهذه الآية فقال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. هذه الآية أو الذين لم يقاتلوكم في الدين لا تشمل أهل الكتاب فقط، بل أنها تشمل أهل الكتاب وغيرهم من الملل، فقال أنها تشمل جميع الأصناف من الملل والأديان، طالما أنهم لم يحاربون المسلمين وطالما أنهم لم يعتدوا على المسلمين. وهذا الأمر كما قال الإمام الطبري أو ابن جرير الطبري في تفسيره أن هذا الأمر بالنسبة إلى القوم الذين لم يحاربونا ولم يدخلوا معنا في حرب، فقد أمرنا الله عز وجل ببرهم، والبر هو أسمى درجات الإحسان أو أعلى درجات الإحسان إلى الغير، فتشمل كل شيء يكون في معناه الخير هكذا. فإذا الله سبحانه وتعالى لم ينهانا عن ذلك. وقد ساق حقيقة سبب نزول هذه الآية، فقال بأن قتيلة بنت عبد العزة ابن أسعد هكذا، وهي أم أسماء بنت أبي بكر الصديق، وقد جاءت إلى أسماء بنت أبي بكر الصديق بهدايا من ضباب أي الضب وأقط، وهو طعام معروف يصنع من الدقيق عند العرب، وأقط وسمن، جاءت لها بهذه الهدايا، فأبت أسماء أن تأخذها وأن تدخلها بيتها، فسألت عائشة عن ذلك، فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي فنزل قول الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Lanjutkan bahwa tadi berdasarkan dalil yang pertama yang membolehkan dengan ayat Al-Mumtahanah surat ke-60 ayat ke-8 yang mana ahlu tafsir Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah taala menafsirkan ayat tadi: la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarrum, bahwa ayat ini berlaku tidak hanya bagi ahli kitab. Jadi semua orang kafir, orang musyrik, semua dalam mazhab apapun, dalam milah apapun, yang mana mereka bukan orang muslim, artinya orang musyrik, orang kafir, semuanya itu masuk dalam ayat ini. Itu kata Ibn Jarir At-Tabari. yang mana kata-kata firman Allah SWT bahwa kita dibolehkan untuk antabarruhum, untuk berbuat bir, berbuat kebaikan kepada mereka, ya, selain orang muslim dari agama apapun, dari keyakinan apapun. Yang mana kata-kata bir itu adalah setinggi-tinggi derajat kebaikan kepada orang lain, yaitu sebutannya adalah albir. Dan kalau kita lihat sebab turunnya ayat ini adalah kisah ketika ada seorang musyrik, yaitu Qutailah bintu Abdul Uzza bin As'ad, yang mana Qutailah ini adalah ibunya Asma binti Abu Bakar. Yang Asma sudah masuk Islam, tapi ibundanya belum masuk Islam. Nah, suatu ketika Qutailah ini memberikan makanan kepada Asma, kemudian ditolak oleh Asma. Ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Asma, "Kenapa engkau tidak menerimanya wahai Asma?" Ya. Kemudian turunlah ayat ini menerangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita untuk berbuat kebaikan kepada orang kafir atau musyrik, ya, yang mana mereka tidak memerangi kita, maka dibolehkan untuk berbuat baik kepada mereka. Qad qala al-Imam Asy-Syaukani fi kitabih Fath al-Qadir Asy-Syaukani قال إنما المقصود أو المنهي عنه في هذه الآيات هو الموالاة لهم وليس قبول هداياهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بأن تقبل هدية أمها ولا تردها. وكذلك قال الإمام الرازي في مفاتيح الغيب، في تفسيره مفاتيح الغيب قال الإمام الرازي أن الآية إنما نهت عن الولاية لهم، لكن برهم هذا مأمور به في جميع الشرائع. فإذا كان كنا مأمورين ببرهم، أو إذا كان هو سيقدم إليك برا، فمن باب أولى أن تقدم إليه أنت أيضا هذا البر. ولذلك استدل بأن عائشة أهدى إليها مجموعة أو أهدى جماعة إلى عائشة في عيدهم من النصارى، أهدى جماعة من النصارى في عيدهم وفي رواية من اليهود إلى عائشة يوم عيدهم طعاما، فقالت عائشة: لا تأكلوا اللحم وما كان من شجر فكلوا، لأن هذا مذبوح بقصد معين في هذا اليوم، لكن بقية الأيام خلاص سمي وكل، يعني في بقية الأيام العادية سمي وكل خلاص. لكن عائشة هنا، وأهدي أيضا إلى رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اسمه أبو برزة الأسلمي، وأهدي إليه في عيد النيروز، وعيد النيروز هذا خاص باليهود وليس خاصا بالنصارى، فعيد النيروز هو عيد خاص باليهود، فأهدي إليه في عيد النيروز لحما وفاكهة، فقال: ردوا عليهم اللحم وكلوا فاكهتهم. هكذا فقبل هنا الهدية من المشركين حتى لا يردهم، فقبل هديتهم. وبالتالي لو كان في عدم قبولها شيء، قالوا لو كان في عدم قبولها شيء أو كان هناك رأي بالمنع، لما وافق الصحابة الذين علموا أن عائشة قد أخذت منهم هديتهم، أو أن أبا برزة قد أخذ هديتهم، أو أن هؤلاء الصحابة كلهم قد قبلوا هذه الهدية، وأوردوا أدلة كثيرة جدا في هذا. حتى قال الإمام الرازي في مفاتيح الغيب: ولقد بوب البخاري بابا في صحيحه باسمه فقال: باب قبول هدية المشركين، أو باب قبول الهدية من المشركين. هكذا باب قبول الهدية من المشركين. إذن حينما يبوب البخاري بابا هنا، إذن قد جاء فيها أحاديث صحيحة سنريدها تكون هي الدليل الثاني من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik, kita lanjutkan tentang dalil pertama bagi yang membolehkan menerima hadiah dari orang-orang musyrik ataupun orang-orang kafir. Ayat tadi, ya, dalam surat Muntahanah ayat ke-8, kemudian perkataan Ibnu Jarir Tabari Kemudian termasuk perkataan Imam Syaukani rahimahullah ta'ala dalam Fathul Qadir, ya, bahwa beliau mengatakan yang terlarang dalam ayat tadi itu adalah sifatnya adalah dalam perwalian, ya, loyalitas, ya. Termasuk perkataan Imam Razi, ya, dalam Mafatihul Ghaib, bahwa yang dilarang dalam ayat itu, ya, dilarang kita berloyalitas kepada orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Nah, termasuk kita lihat sirah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau pernah mendapatkan hadiah pada hari rayanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan ketika itu yang dihadiahkan adalah dari makanan-makanan, dari buah-buahan, termasuk dari daging-daging. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kembalikanlah daging itu, karena itu disembelih dalam rangka urusan atau hari raya mereka. Kemudian selain itu, dekatlah kepadaku, maka aku akan makan. Termasuk seorang sahabi yang lain, Abu Barzah, ketika pada saat ada namanya hari raya An-Nairuz, hari raya orang Yahudi, beliau dihadiahi oleh orang-orang Yahudi hadiah makanan. Kemudian beliau memakan yang bukan sembelihan, artinya dari buah-buahan dan seterusnya, yang sembelihan suruh mengembalikan. Bahkan Imam Razi mengatakan, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya sampai membuat sebuah bab khusus, yaitu bab menerima hadiah dari orang-orang musyrik. Artinya apa? Kalau Imam Bukhari dalam kitab sahihnya memberikan sebuah bab khusus tentang hal itu, maka berarti ada hadis-hadis tentang menerima hadiah dari orang-orang musyrik yang nanti menjadi dalil kedua tentang bolehnya menerima hadiah dari orang-orang musyrik. وقد أورد أولا حديثا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من سندس جبة من سندس السندس هو معروف يعني قماش نوع من أنواع القماش وكان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير يعني منع لبس الحرير فأعجب الصحابة بها من جمالها من جمال هذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن منديل سعد بن معاذ في الجنة لهو أجمل من هذا المنديل الذي يمسكه بيده وهذا عبارة المنديل حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تنظر إلى هذه النقطة معنى أن الإنسان يمسك منديل في يده دائما المنديل قماشه لا يكون أجود من الثياب فمعنى أن المنديل الذي يمسكه في يده لهو أجود من الجبة التي جاءت هدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم Kemudian kita sampaikan hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Yang hadis pertama dalam bab menerima hadiah dari orang muslim adalah hadis Anas radhiyallahu anhu, bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi hadiah jubah, ya, sebuah pakaian min sundus, ya, sundus itu adalah model kain, ya, yang ma'ruf, ya, yang mana dan Rasulullah SAW melarang memakai harir atau memakai sutra. Dan kemudian beliau bersabda ketika para sahabat dan beliau sendiri, ya, memang memegang tadi, ya, kain yang diberikan, jubah yang terbuat dari kain yang sangat luar biasa bagusnya. Beliau bersabda, lamindilu Sa'ad ibn Mu'ad fil jannah khairu min hadha, ya, bahwa sesungguhnya mindil itu sapu tangan, ya, sapu tangan milik Sa'ad bin Mu'ad, radhiyallahu anhu di surga itu lebih baik daripada kain ini, ya. Kain yang mana sangat mahal dan bagus sekali. نوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم أقل شيء حتى يظهر لهم أن هذا هو القليل. إذا كنتم ترون هذه الجبة وتنظرون إليها وتظنون أن هذه الجبة جميلة فهي مثل المنديل في الجنة، يعني هي مثلها مثل أي شيء حقير اليد صغير هكذا. فأحقر شيء في الجنة أجمل من أجمل شيء قد لفت انتباهكم أو أنظاركم إلى هذا الشيء. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلفت انتباههم إلى هذا. والشاهد من هذا أن الهدية قد جاءت إليه من مشركين. طيب الثاني أو الدليل الثاني، ننتقل إلى الدليل الثاني وهو الذي رواه أبو حميد الساعدي. وأبو حميد الساعدي رضي الله عنه قال: أهدى ملك أيلة. وطبعا هذه أيلة هي منطقة بين في طريق مكة إلى مصر هكذا، وهم يعني يسيرون بالجمال بالإبل، فكانوا يمرون من أيلة هكذا. فقال أبو حميد الساعدي: أهدى ملك أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة وكساه بردا وكتب له ببحرهم. معنى كتب له ببحرهم أي جعل وقفا خاصا، وقف أوقف مكانا خاصا، هذا الوقف ما يخرج منه يكون للمسلمين كالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا. فمعنى أنك تكتب لشيء، يعني حينما يقول وكتب له ببحرهم معنى ذلك أنه أوقف عليه قطعة من الأرض، كمثل مثلا أن يوقف واحد وقفا لهذه المؤسسة ما يخرج من هذا الوقف ينفق عليها وعلى من بعدها هكذا. فإذا أبو حميد يقول: أهدى ملك أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة وكساه بردا، والبرد هو شيء يلبسه فوق الثياب هكذا، وكساه بردا وكتب له ببحرهم أي ببحر أيلة، أي جعل له وقفا خاصا هناك. وأيلة كما قلت لحضراتكم أنها منطقة في طريق مصر من مكة، وهي الآن التي تسمى بأيلات أو إيلات، إيلات هكذا. الآن أصبح الناس ينطقونها إيلات هكذا، وإيلات الآن يعني خلاص أصبحت إسرائيلية هكذا يعني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدها مرة ثانية إلى الإسلام والمسلمين إن شاء الله. Baik. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya diberi hadiah oleh raja Aylah, ya. Aylah sebuah tempat yang mana terletak di antara rute perjalanan antara Mekah ke Mesir atau Mesir ke Mekah, yang sekarang disebut sebagai daerah Ilat, ya, masuk kawasan Israel, ya. Nah, yang mana Rasulullah SAW diberikan hadiah beberapa hal, ya. Beliau diberi hadiah yang pertama adalah seekor bagol putih, ya, tunggangan putih kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian termasuk burdah, pakaian selimut untuk melindungi beliau dari udara dingin. Dan kemudian raja ini, raja Aylah tadi, menulis surat di negeri mereka untuk membuatkan sebuah wakaf, ya, tempat yang mana dipakai untuk kaum muslimin, ya. Artinya ini juga dalil bahwa raja Aylah tadi adalah seorang musyrik, ya, bukan seorang muslim. Kemudian menghadiahkan beberapa hal tadi, ya, ada bagol, kemudian burdah, kemudian wakaf kepada kaum muslimin. كذلك جاء في حديث عن عبد الرحمن بن ابي بكر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 و100، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع احد منكم طعام؟ فقال رجل معي صاع، معه صاع من طعام، هذا رجل معه صاع من طعام. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أو نحوه فعجن، يعني عجن هذا الصاع هكذا. ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل، يعني رجل جسمه كبير وطويل معه غنم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بيعا أم عطية أو قال أم هبة؟ فقال لا بل بيع، فاشترى منه شاة فصنعت. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى. سواد البطن هذا معناه ما في داخل البطن من طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب، قد ثبت أنه كان لا يحب الأمعاء هذه، لكن كان لا يأكل من الشاة من البطن إلا الكبد والطحال. قد جاء عنه حل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالكبد فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فأخرج سواد البطن هكذا، فأمر بسواد البطن أن يشوى. سواد البطن هذا الكبد والطحال. فيقول فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما منا من واحد إلا وقطع له رسول الله صلى الله عليه وسلم جزءا من سواد البطن، يعني من الكبد ومن الطحن، قطع له فأكلنا جميعا وبقي كما هو، بقي هذا. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. يقول فحملناها على البعير، يعني حملوا بعد أن انتهوا من الطعام حملوا هذه باقي الشاه التي ذبحوها حملوها معهم على البعير. ممكن واحد هنا يقول النبي اشترى، لأنه قال للرجل بيعا أم هي عطية أو قال أم هبة، فقال الرجل بل بيعا. إذن هنا ما هو الدليل هنا؟ قالوا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أم عطية أو هبة. إذن هنا كان يجوز لو أعطاهم العطية أو الهبة لقبلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يردها عليه، وبالتالي كان هذا من دلالة المفهوم، من دلالة المفهوم حينما قال بل بيعا فهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو فهمنا أنه لو قال هدية لقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يردها عليه. Baik, hadis selanjutnya adalah hadis dari Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhu tentang kisah Rasulullah SAW ketika dihidangkan kepada beliau ya sebuah jamuan makanan, dan kemudian ada jamuan bagian kambing ya, bagian kambing yang di dalam perut, yaitu hati kambing dan hati kambing dan apa itu livernya ya, semacam itulah ya. Dan dua bagian itulah yang dimakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan termasuk tadi beliau sampaikan, termasuk mujizatnya Nabi waktu dalam hadis ini adalah ketika semua sahabat makan dari potongan daging beliau. Jadi yang memotong adalah Rasulullah SAW, kemudian masih tersisa sebagaimana sedia kala. Ya, itu dalil selanjutnya. وفهموا من هذا أن الهدية كان يمكن أن يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك قالوا وقد أهدى كسرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقابل منه. ومن الأدلة أيضا أن سلمان الفارسي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل الإسلام، وقابل النبي صلى الله عليه وسلم منه. كذلك أهدى المقوقس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يدخل الإسلام. ولو نظرنا إلى كل هذه الأشياء فكلها هدايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من غير المسلمين، وقد قبلها النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فإن قبول الهدية على هذا المذهب الذي قال به الحنفية والمالكية وابن حزم الظاهري بالجواز. Kemudian dalil selanjutnya adalah ketika kisah Rasulullah SAW mendapatkan hadiah dari Kaisar ya. Kemudian juga dari Salman Al-Farisi sebelum beliau masuk Islam, termasuk menerima hadiah dari Al-Muqawqis, ya, raja musyrik ketika itu. Dan inilah dalil-dalil diantaranya yang menguatkan, yang menjadikan dasar dari bolehnya menerima hadiah, yang mana dikatakan oleh mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Ibn Hazm Al-Zahiri rahimahullah ta'ala. وبعد مداهمة الوقت لنا ونهاية هذا اللقاء نلتقي غدا إن شاء الله مع الرأي الذي يقول بالمنع ونخرج آراء الترجيح أو الجمع بين الآراء حتى نرجح الرأي الراجح وشروط العلماء لقبول هذه الهدية الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. Baik, insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya tentang pendapat yang kedua, tentang bahwa melarang menerima hadiah dari orang-orang musyrik dan dalilnya apa saja, kemudian tarjih, ya, bagaimana dari dua pendapat ini mana yang lebih kuat, kemudian syarat-syarat ulama yang mengatakan kalaupun boleh ada syaratnya ketika menerima hadiah dari orang-orang musyrik. Demikian sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, alhamdulillah sesi kali ini kita menerangkan tentang dalil yang membolehkan menerima hadiah dari orang-orang musyrik. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan Ustadz Nur Hidayat, ya, yang telah berkenan hadir dan menyempatkan untuk berbagi ilmu pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih juga kepada sahabat Quran yang telah mengirimkan pertanyaannya, dan insya Allah akan kita bahas di edisi berikutnya, ya. Semoga menjadi pencerahan bagi kita semua, dan khususnya bagi yang bertanya dan yang lain, dan sahabat Quran yang lain pada umumnya. Baiklah sahabat Quran, dimanapun Anda berada, demikian tadi majelis takon edisi kali ini. Akhirnya saya Nur Syahid yang bertugas, juga mewakili Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan Ustadz Nurul Hidayat, pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Quran semua. Dan tetap saya tun di 99.9 FM Radio Iskalima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakawahumma wabihamdika, asyhadu ala ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.